وفي لفظ من حفظها دخل الجنه. ولم يبينها صلى الله عليه وسلم في الاحاديث الصحيحه ما بينها، لكن لو وفق الانسان فاحصاها وحفظها وصادف انها في 99 فهو موعود بهذا الخير. هذه من احاديث الفضائل، ان لم يمت على كبيره كبائر الذنوب، فان مات على كبيره فالكبائر من اسباب حرمان دخول الجنه، من اسباب دخول النار الا ان يعفو الله. والقاعده الشرعيه من الايات المطلقه والاحاديث المطلقه يجب ان تحمل على المقيده وتفسر بها، لان القران لا يتناقض والسنه لا تتناقض، والاحاديث تصدق بعضها بعضا والايات تصدق بعضها بعضا، فوجب حمل المطلق من الايات والاحاديث على المقيد وتفسر ذلك بذلك، تفسير هذا بهذا. قد قال الله سبحانه: ان تجتنبوا كبائر ما تنهون كفر عنكم سيئاتكم ونفيكم مدخلا كريما. فاشترط في تكفير السيئات ودخول الجنه اجتناب الكبائر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات خمس، والجمعه الجمعه، ورمضان رمضان، كفارات لما بينهن ما لم تغش الكبائر. فاذا حفظ الاسماء الحسنى 99 وهو مقيم على الزنا او الخمر هم معرض للوعيد وعلى خطر من دخول النار الا ان يعفو الله عنه او يتوب. لكن ان دخلها هو موحد مسلم بسبب بعض الكبائر لا يخلد فيها خلاف الخوارج والمعتزله، بل يعذب على قدر الجريمه ثم يخرجه الله من النار فضلا منه واحسانا، ولا يخلد في النار الا الكفار الذين حكم عليهم القران بانهم كفار او السنه. اما العصاه فلا يخلدون اذا دخلوا النار كالزاني والسارق والعاقل والديه ونحو ذلك من المعاصي لا يخلدون اذا دخلوا النار، اذا ماتوا عليها ولم يتوبوا هم متوعدون بالنار، فان عفى الله عنهم فهو اهل الجود والكرم سبحانه وتعالى، وان لم يعفوا عنهم عذبهم على قدر الجريمه التي ماتوا عليها، ثم بعد ذلك يطهرون، ثم بعد ذلك يخرجون من النار قد طهروا بالعذاب. قد اخبر النبي بهذا عليه الصلاه والسلام في احاديث كثيره متواتره، ان البصائر يخرجون من النار ويشفع فيهم صلى الله عليه وسلم عده شفاعات، ويشفع الملائكه، يشفع المؤمنون، يشفع الافراط. هذا هو الحق الذي عليه اهل السنه والجماعه خلاف الخوارج المعتزله. ويدل على هذا قوله سبحانه في كتابه العظيم: ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك، وجعل المعاصي تحت مشيئته سبحانه وتعالى، وجعل الشرك لا يغفر اذا مات عليه، ثم مات على الشرك فانه لا يغفر، بل صاحبه خلد في النار نعوذ بالله اذا مات عليه وهو ليس من اهل الفتره ولا من في حكمهم فانه يخلد في النار نعوذ بالله. اما من مات على شيء من المعاصي لم يتب فانه تحت مشيئه الله سبحانه، ان شاء الله عفى عنه فضلا منه احسانا، وان شاء عذب على قدر الجريمه التي مات عليها، ثم بعد التطهير والتحميل والتمحيص يخرجه الله من النار فضلا منه ورحمه سبحانه وتعالى، خلاف الخوارج والمعتزله فانهم يقولون بخلود العاصي في النار، وقولهم باطل عند اهل الحق. نعم. جزاكم الله خيرا. اذا ادركني وقت صلاه الفجر ولم اوتر بعد فمتى اصلي الوتر؟ اذا ادرك المؤمن وقت الفجر ولم يوتر فانه يصلي من النهار، واذا صلى الضحى كان احسن. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا فاته ورده من الليل لمرض او نوم صلى من النهار، قال عائشه رضي الله عنها صلى من النهار ثنتي عشر ركعه، لان ورده في الغالب 11 ركعه، فاذا كان لم يفعل ذلك في الليل لمرض او نوم صلى من النهار ثنتي عشر ركعه، يعني جبره في واحده، يعني زاد واحده صلى شيئا، سلم كل اثنتين عليه الصلاه والسلام.